يقول الأخ حفظكم الله: في قول المبارك فوري: فلا شك أن التسليم والتفويض هو الأسلم بل هو المتعين. يقول الأخ جزاه الله خير: ألا يكون مقصده، أي مقصد شارح الترمذي المبارك فوري، تسلم بالمعنى نسلم بالمعنى ونفوض الكيف، أم أن المبارك فوري من أول هنا؟ لا، السياق يدل على أنه يرد ولم يؤول، إنما التفويض يقصد به تفويض الكيفية. ولذلك أنا قلت أن هذه الكلمة تفويض الكيفية صحيحة، لكن ما دام المفوضة والتفويض هذه هؤلاء فرقة أو جماعة وطائفة لهم قول غير هذا المعنى، فلا ينبغي أن نسوي أن نستعمل كلمة التفويض. نعم، إيه، هو نقل عن الملا للقاري، وهو أيضا قرره أيضا مذهب السلف هو كذا وكذا. نعم، قال الدارقطني والحوض، قول الدارقطني الحوض لا يتكلم، وإنما ذلك عبارة عن امتلائه، وأنه لو كان ممن ينطق لقال ذلك، وكذا في النار. وهذا لا شك أنه طويل ولا يقبل، إذا كان جاء في الحديث أن الجنة النار، الحوض هي الظاهر النار، يعني قط هي تتكلم، هكذا نقول، ليس لا نقول أنها الذي أنتقى كل شيء، أنتقنا الله الذي أنتقى هذه، أنتقنا الله الذي أنتقى كل شيء، فينتقه الله تبارك وتعالى، ليس غريبا. إذا آمنت أن الأعضاء تنطق فهذا أسهل. إذا أخذت المرأة الخلع من المحكمة وأرادت الرجوع إلى زوجها فماذا عليها أن تفعل؟ الخلع ليس طلاقا، ولذلك تجدون في القول الأئمة أنه لا يجب عليها العدة 3 قروء، إنما حيضة واحدة لمعرفة تطهير الرحم. فإذا كذلك لو كانت خالعت مرة ومرتين لا يقال أنها طلقت أو طلقت 3 مرات، يجوز لها أن ترجع إلى زوجها بنكاح بمهر جديد، بخطبة جديدة، بنكاح جديد إن شاء الله. السؤال: هل ثبت أن أحدا من الخلق رأى الله عز وجل؟ لا يمكن أن يقال هذا إلا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل في معراجه، وعائشة قال: لقد قف شعر رأسي مما قال ابن عباس رضي الله عنه، وأن يراه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نور أن أراه، وحجابه والنور، كل هذا. فكان الله عز وجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي هو قول السلف أنه لم يرى الله عز وجل، ولا يرى أحد الله عز وجل ما دام هو في حياته الدنيا، أما في المنام فيمكن أن يرى، كما قال العلماء أنه في المنام، لكنه لا يقال إنه رأى الله، قد يكون تخيل وقد يكون أضغاث أحلام وكذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى فقد رآني حقا، ما جاء هذا في حق الله عز وجل. ولذلك الذي يدعي من مشايخ الصوفية غير واحد منهم أنه رأى الله تعالى وأنه آتاه بدون أي واسطة شيئا وكذا، فهذه كفر، وهذا كفر لا شك فيه. موسى عليه السلام قال: لن تراني، فلم يره، فكيف يدعي أحد آحاد الأمة أنه يرى؟ هل يجوز للمرأة أن تسمع إلى الرجال بغير حاجة؟ إيش معنى؟ لا، وإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نعم، جاز أن تسمع إذا كانت هناك أمور مفيدة، أما إذا كان ضارة، غنى، ضحك، مزاح، فهذا لا شك أنه يفتح باب الشر، كما قال ابن حتى الغنى وغيرها. قال ابن القيم رحمه الله: إن المرأة إذا سمعت الغنى في غاصة اللهفان فكما أن الرمكة تشتاق إلى الحصان أو الفرس كذلك تشتاق إلى المغني. اللهم صل على محمد.